صمت وفيه سمع للقرآن بصمت محدش يتكلم خالص. والذين تدعون الله الله إنه سميع عليم. الله تعالى جل شأنه. إلا الله. عن القادر. واحد الله. لا إله إلا الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى هذا رسائل من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله الله الله الله الله الله الله الله ايه رحمة الله يا مولاك شيارك. انا عايز اعرف تايبين من الفضاء يعني نقول وعن الله في ان اخي ايه من اخي الوقت مستفى. واذا قل القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. مستفى الله يفتح الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ايه رحمة الله يا مولاك شيارك. انا عايز اعرف تايبين من الفضاء يعني نور وبعدين الله في ان ايه اللي يقتل واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على النبي. Oh. وَمَغْفِرَةٌ الله. كما خرجك ربك من بيتك بالحق. كما كأنما يساقون إلى الموت وهم يعينكم الله إحدى الطرق